بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الكرام، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة الراكعة الساجدة. نحمد الله جل جلاله الذي جعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله. نحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا وإياكم من أتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله جل وعلا الذي شرح صدورنا وصدوركم وجعلنا وإياكم ممن أذن لهم أن يدخلوا بيوته وأن يصبروا هذه النفوس وأن يجلسوا في المجالس التي هي أفضل المجالس عند الله تبارك وتعالى، والتي هي أجل وأعظم ما في هذه الدنيا من مجالس، هي المجالس التي يذكر فيها العظيم جل جلاله. فنحمد الله تبارك وتعالى، له الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا توفيقه وإعانته لما كنا في هذا المكان، لولا توفيقه وإعانته الله أعلم أين نحن في هذه الساعة وفي هذه اللحظة. ثم استشعر أخي المبارك، ونستشعر جميعاً ضعفنا وعدم حولنا وقوتنا أمام قوته تبارك وتعالى. فكم في هذه الدنيا من هو أقوى منا وأفرغ منا، بل ربما في الذكاء الدنيوي ربما أذكى منا، ولكن يعني ذهب إلى مشارق الأرض ومغاربها ولم يترك يعني لا بلد ولا قارة ولا فندق ولا سكن ولا منتزه ولا يعني مكان سياح إلا وذهب إليه، ولكن لم يذهب إلى بيت فيه ذكر الله تبارك وتعالى. فالفضل فضله والمنة منته تبارك وتعالى، فنسأله جل جلاله الذي وفقنا أن يتقبلنا وأن يثبتنا وأن يعيننا وأن يزيدنا وأن يرزقنا جل جلاله شكرا. فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا الإنسان النعمة ثم ينظر إليه وإلى موقفه من هذه النعمة، هل هذا الإنسان نسبها إلى الله؟ هل هذا الإنسان اعترف بمنة الله تبارك وتعالى وفضله عليه؟ ثم هل هذا الإنسان يعني عظم هذه النعمة وقدرها حق قدرها؟ وهل هذا الإنسان شكرها أم نعوذ بالله كفرها؟ فإذا رأى الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان ونظر إلى قلبه وإذا به الاعتراف المحض أن هذا من الله سبحانه وتعالى لا بحولي ولا بقوتي، واستشعر عظم هذه النعمة التي الله جل جلاله أعطاها إياه ولم يحتقرها ولم يزهد بها. مع الأسف يا أخوان، الناس الآن يعني قد يعظمون نعم الدنيا، قال ما شاء الله فلان ترقى، ما شاء الله الحمد لله زين، لكن لا يعلمون أو ربما كثير لا يعلم أن الله جل جلاله يوم أن يوفقك لسجدة واحدة أنها خير من الدنيا وما فيها، يوم أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لأن تقرأ ولو آية من كتاب الله أنها خير من الدنيا وما فيها، يوم أن يوفقك الله سبحانه وتعالى فتسبح تسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره منها خير من الدنيا وما فيها. وهكذا يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم رسخ في قلوب الصحابة هذا الأمر، قال لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. بس الكلمات اليسيرة هذه على الألسن، هي يسيرة على الألسن، خفيفة على الألسن، لكنها عند الله جل جلاله خير من الدنيا وما فيها، كما جاء في الحديث الآخر كلمتان خفيفتان على اللسان وثقيلتان أي في الميزان، ثقيلتان في الميزان وكذلك حبيبتان إلى الرحمن. هذا السر الذي جعلها ثقيلة في الميزان أنها حبيبة إلى الرحمن. إيش الكلمتين هذه؟ خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، وحبيبتان إلى الرحمن. قال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله جل جلاله، ولكن يشكى ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلذلك يا أخوان نقول الإنسان يحتاج يستشعر نعمة الله عليه، فكيف هذا إذا كان فقد تسبيحه وتهليله؟ فكيف إذا رب العزة والجلال وفقك وأعانك لأن يعني تفرغ ساعة من وقتك بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء، ولست فقد جلست تذكر الله، بل جلست في مجلس يذكر فيها العظيم سبحانه، يعظم فيها العظيم جل جلاله، يباهي الله جل جلاله بأهله ملائكته الكرام سبحانه وتعالى. فكيف، أي نعم هذه يا أخوان؟ والله يا أخواني لو بس نقف قليل مع هذه النفوس ونستشعر هذه النعمة، إيش معنى إن الله يباهي بك الملائكة؟ ما معنى أن الله يباهي بكم ملائكة؟ لو بس عشت هذا الشعور، بس يذكرك الله في الملأ الأعلى وذكر مباهات، يباهي بك الملائكة، أنتم يا ملائكتي صحيح تسبحون الليل والنهار لا تفترون، صحيح، لكن الملائكة عقول بلا شهوة، ليس عندها شهوة، لا تنام، لا تجوع، لا يعني تفتر، لا تنشغل في أمور دنيا، ليس عندها شيء من ذلك، فهي إيش؟ مفرغة كل الوقت لتسبيح الله سبحانه وتعالى. لكن وهذا أمر عجيب، لكن الأعجب منه هذا الإنسان الذي الله جل جلاله أعطاه يعني هذا العقل وركب فيه الشهوة، ابتلاه بالشهوة، شهوات بل ليست شهوة، شهوة الأكل والشرب والنوم، وشهوة الجنس، وشهوة يعني طلب المال، وشهوة يعني السياحة، ويعني شهوات يعني لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات. فابتلاه الله جل جلاله بهذه الشهوات. فالأعجب يوم أن هذا الإنسان يعني بتوفيق الله وإعانته يتغلب على كل هذه الشهوات ويلجأ إلى رب الأرض والسماوات، يذكر الله، يسبح الله، يحمد الله، نفسه وشيطانه تنازعه إلى هذه الشهوات، وهو يجاهد هذه النفس ليقيمها على مرضات الله سبحانه وتعالى، فيذكر الله جل جلاله في كل وقت وفي كل حين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظروا أيها الكرام كيف يعني الله جل وعلا قال أولي الألباب، ثم ذكر أخص هذه الصفات أنهم في كل أوقاتهم أنهم يذكرون الله قياما قعودا وعلى جنوبهم، ثم قال ويتفكرون. يقول أحد العلماء يقول: سبحان الله العظيم، نحن الآن ننظر إلى هذه السماوات وهذه الأرض وهذه المخلوقات، ننظر إليها، لكن ما الذي يجعل الناس لا يزداد إيمانهم وهم ينظرون إليها؟ بل ينظرون إليها وربما نستغفر الله وتبلي تزداد غفلتهم. يعني كما الآن في في في في أحوال السياحة الآن، نحن الآن عقب إجازة والناس رايحين شرق وغرب وشمال وجنوب، ويرسل لك صور هذه منتزهات وحدائق وأنهار وجبال وأشجار وأشياء يعني فوق ما يتصور، فوق ما يتخيل الإنسان. بل بعضهم يقول انظر إلى جنة الدنيا، يقول انظر إلى جنة الدنيا في البلد الفلاني، يقول هذه جنة الدنيا، يقول كذا عشان نشاف له يعني خضار ونهر يمشي وجبال وربما رأى بعض الطيور وربما بعض الأزهار وبعض المشاهد، فرأى أنها قال هذه جنة الدنيا، لكن ما ازداد إيمانه ولا ملي واحد. لماذا؟ لأن هذا اللسان قد استحوذ عليه الشيطان، فامتدح المصنوع وغفل عن الصانع سبحانه. امتدح المصنوع، والله الجبال والأشجار والأحجار، طيب لكن فكر من الذي صنع، من الذي صنع هذه الأشياء، من الذي خلقها، من الذي أوجدها؟ لكن لأن اللسان لا يتكلم إلا في الشهوات وفي الغفلة تجد أن الإيمان لا يزداد. البصر ينظر لكن نظر تمتع وليس نظر تفكر وتدبر وتأمل. إذن أول خطوة يا أخواني ماذا؟ قال أول خطوة أن هذا اللسان يقام على ذكر الله سبحانه وتعالى. فهنا الله سبحانه وتعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، قال لآيات، يعني علامات عظيمة تدل على قدرة هذا العظيم سبحانه، علامات آيات تجعل هذا القلب يتوجه إلى خالق هذه السماوات وإلى مكور هذا الليل وهذا النهار. فلذلك قال إيش؟ قال لآيات لأولي الألباب، هذول أصحاب العقول الحية القلوب الواعية. لكن مع الأسف يا أخوان الناس الآن فلان يعني يضعون معيار العقل والفهم والإدراك في أمور الدنيا فقط، يعني قال فلان ما شاء الله ذكي وذهين، مش عليه؟ قال ما شاء الله عليه مهندس، طيب زين مهندس بس ما يصلي الفجر مع الجماعة، شو استفدنا من الهندسة؟ ما استفدنا شيء، خليك عامل بلدية ولا نحقرهم على عيوننا بعيوننا وفوق روسنا، زين تقيهم بس صلى الفجر مع الجماعة، ايش استفدنا؟ فلان طبيب، فلان مهندس، فلان طيار، فلان مدري ايش، فلان فلان، لكن يقرأ كل شيء إلا كلام الرحمن ما يقرأ، ايش استفدنا من هذا؟ هؤلاء يعني إنسان فقط فكره لم يصل به إلا إلى حقائق هذه الدنيا وإلى متع هذه الدنيا وإلى يعني مناصب هذه الدنيا وشهادات هذه الدنيا، لو جمع علم الأولين والآخرين في مجال الدنيا فهو من أجهل الجاهل. من قال هذا الكلام؟ رب العزة والجلال. وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لاحظوا يا إخواني قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون ثم قال يعلمون، فكيف لا يعلمون ثم يعلمون؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إيش علمهم هذا؟ علم الأولين والآخرين الدنيوي اجمعوا كله، يعني من أول الدنيا إلى آخرها، ثم اجمع الدنيا كلها يعني بعلمها وكل ما فيها ثم قارنها بالآخرة، لا شيء. ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، دخل أصبعك بالبحر كذا وطلع، وش علق بيدك أصبعك؟ هذا الذي علق في أصبعك بالنسبة إلى البحر في نسبة ولا ما في نسبة؟ ولا شيء. أقول هكذا الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، ما بالك عاد يعني معلومات الدنيا، هذه العلوم الدنيوية يعني ليست شيء، لذلك نقول يا أخواني يعني أولو الألباب في الحقيقة قال هم الذين يذكرون الله. يذكرون إيش؟ يذكرون الله. ليس فقط يا أخواني 10 دقائق وقت هالصلاة ولا طلعنا خلاص انتهت السالفة، لا، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل وقت وفي كل حين هو ذاكر لرب العالمين جل جلاله. هذه الملازمة يا أخواني للذكر هي التي تحرك الفكر، التحريك الذي يعني يحمد ويمدح صاحبه. ملازمة الذكر في جميع الأحوال هي التي تحرك فكر الإنسان، ثم فإذا نظر وإذا به ينظر نظر تفكر وليس نظر غفلة، ينظر نظر يزيد إيمانه، ينظر نظر يكشف له يعني حقائق الآخرة، ينظر إلى هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال والأشجار والبحار وكل ما يراه سواء دق أو جل صغر أو كبر مما تقع عليه عينه، فكل شيء في هذه الدنيا يذكر بماذا؟ يذكر بالآخرة وباليوم الذي سيلاقي فيه ربه جل جلاله. وكما قال أحدهم يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لذلك هنا الله سبحانه وتعالى قال ويتفكرون. إذن الخطوة الأولى يا أحباب إيش؟ قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. حتى عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في كل أحيانه، في كل أحيانه عليه الصلاة والسلام هو يذكر الله عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني حتى النظر الذي نحن ننظرها الآن مثلا يعني وعامة الناس يعني إذا مثلا شفنا الخيال والسحاب وش اللي يصير؟ ما شاء الله الجو، وش نقول؟ جو كشتة، والله الجو اليوم جو كشتة، ما شاء الله يبشروا بالخير، الغيم مقبل والسحاب يبشروا المطر، على طول تبرمجنا خلاص أقرب بس خميس وجمعة بنكشت بنطلع منه ولا منه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان؟ كيف كان ينظر إلى السحاب؟ حدثتنا عائشة رضي الله عنها بهذا الموقف، تقول يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا وفرحوا وأنت تخاف، فكان أساساً إذا أقبل الغيم ما يستقر، يطلع ويدخل يطلع ويدخل المغيب وعينه على هالسحاب عليه الصلاة والسلام. ليش؟ قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون عذاب، إن قوما رأوه فقالوا هذا عارض ممطرنا، فرد الله جل جلاله عليهم بقوله بل هو ما استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها. فكان عليه الصلاة والسلام يعني لقوة حياة قلبه عليه الصلاة والسلام وقوة تفكره كان حتى السحاب كان يخاف منه عليه الصلاة والسلام، ولا يطمئن حتى إيش؟ حتى فعلا يمر السحاب وينتهي ويمطر وكذا يروح، يطمئن عليه الصلاة والسلام، كله يخاف أن يكون إيش؟ يكون فيه عذاب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع القرآن، فدائما وأبدا هذه الآية في رأسه وفي قلبه عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. والله يا أخواني كم من العبر والعظات والآيات خاصة في هذا الزمن، يعني خلال الفترة القصيرة هذه الجزء الماضي كم مر علينا من يعني الغبار، كم مر علينا يعني من العواصف، كم مر علينا من الرعود ومن ربما يعني البروق التي تخيف فعلا، لكن أين هي القلوب التي فعلا تتدبر وتتأمل وتخاف من أن يكون فيها سخط ولا فيها عقوب ولا فيها عذاب من الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يا أخوان؟ لأن الألسن لا تذكر الله، الألسن لا تذكر الله. وإذا كان، يعني يسمحوني يا أخوان هذا الكلام، يعني إذا كان حال كثير من المسلمين وهو بين يدي الله في الصلاة لا يذكر الله، مجرد ما يقول الله أكبر خلاص قلب راح في عالم ثاني. بل حتى البعض أحيانا من شدة يعني غفلة قلبه ربما يقول في يعني وهو ساجد، ربما يقول تجد كلام لا يقال في السجود أساسا، ربما وهو جالس بين السجدتين تجد أنه يعني ربما يعني يقرأ الفاتحة مثلا، وغير طبعا التطورات الأخيرة التي وهو يصلي يرن جواله ويطلع الجوال ويناظر ويدق ويكتب رسالة، والبعض يكلم يقول باقي ركعة وشوي والصلاة. يعني هذا إذا كان هذا حال المسلم، دعنا من الكافر، إذا كان هذا حال المسلم في صلاته فكيف حاله إذا خرج ومارس شؤون حياته بأي حال؟ لذلك يا أخواني يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله ويتكلم عن الأولياء والصالحين والأخيار العارفين بالله جل جلاله، وناس الذين يعني صدقوا فعلا في إرادة ما عند الله سبحانه وتعالى، ويتكلم عنهم يقول إيش؟ يقول أول منازل القوم، يعني نقطة الانطلاقة، أول منازل القوم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال هذا أول منازل القوم، هذه الانطلاقة. قال وأوسط منازل القوم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كان هذه المرحلة الثانية، أوسط منازل القوم. أول شيء اذكر الله ذكرا كثيرا، وترجمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، ووضحت هذه الآية قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال وسبحوه بكرة وأصيلا، في أول النهار في آخر النهار في كل وقت في كل حين. بعدين كما جاء في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لذلك قال المنزلة الثانية أوسط منازل القوم، قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يقول صلاة الله على عبده كما فسر أحد السلف، قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، قال صلاة الله على عبده هو إيش؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أنت لم تذكر الله كثير، الله جل جلاله يصلي عليك يعني يثني عليك في الملأ الأعلى. طيب يا رب حتى لو ما عندي فلوس، حتى لو ما عندك فلوس ما الله مو بحاجة لا لك ولا الفلوس. طيب حتى لو ما عندي منصب ولا رتبة ولا وظيف ولا ما أصفار على الشمال ما لاقين. طيب حتى لو ما عندي سيارة فخمة وآخر موديل، حتى لو أني يا رب يعني ما عندي بيت ولا عندي، كل هذه الأشياء الله لا ينظر إليها، الله لا ينظر إليها كل هذه الأشياء. لذلك أعطاها منهم من حطب جهنم، المال أعطاه قارون، المنصب أعطاه فرعون، الحسب والنسب أعطاه أبو جهل وأبو لهب وأشلة، ما لها قيمة. بل حتى الذهب والفضة والأشياء الدنيا والآخرة كلها عند اليهود وعند النصارى أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما عند المسلم، لأنها ما لها قيمة عند الله سبحانه، لا تزن عند الله جناح بعوضة. لكن إيش؟ لكن قيمتك أيها الإنسان بحسب ما في قلبك من تعظيم للرحيم الرحمن. لكن لا يكفي أن تقول والله أنا في قلبي لابد يعني كل يعني علامة أن في قلبي تعظيم لله سبحانه وتعالى أن لساني دائما وأبدا يلهج بتعظيم الله وذكره وتسبيحه وتهليله وتحميده. ثم يتطور هذا إلى أن تنقاد الجوارح فتصبح كل أعمالي في مرضاة الله ومذكرة بالله تبارك وتعالى، لا يصدر مني أي عمل يذكر بمعصية الله أو يشجع على المعصية، بل حتى العاصي إذا رآك يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى الذي يعني يجاهر عند غيرك بالمعصية تجد أنه إذا رآك مما يرى أثر ذكرك لله وعبادتك لله وتقواك لله وتعظيمك لله تبارك وتعالى أن الله جل جلاله يقذف في قلبك في قلبه هيبتك وعظمتك، فتجد أنه يستتر ويخفي معاصيه عنك بينما يجاهر بها عند الآخرين. لماذا؟ لأن الله جل جلاله أثنى عليك في الملأ الأعلى. قال طيب وصلاة الملائكة عليك بأنها تدعو لك وتستغفر لك عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه في آية أخرى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وكما جاء في الحديث يقول أنه لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، إلى متى؟ 10 مرات، 20، 30، 50، 100، 200، 1000، ما لم تحدث أنت ما لم تحدث أو تؤذي، طالما أنك باق على طهارتك ولم تؤذي بقول أو بكلمة أو بفعل أو بأي شيء تؤذي أحد فملائكة الرحمن تشتغلك وأنت لا تشعر. لذلك قال: وأوسط منازل القوم هو الذي يصلي عليكم وملائكته. لها أثر يا أخوان، ما لها أثر؟ لها أثر. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والله يا أخواني الآن ما أحوجنا في هذا الزمن إلى أن نكون ممن يتصفون بهذا الوصف، خاصة ونحن نرى الفتن الآن، نرى الفتن الآن فعلا كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. ثم بين أثر هذه الفتن على هذا الإنسان، قال: يصبح الرجل مؤمنا. لاحظ الصفات عظيمة، رجل ومؤمن. قال: ويمسي، نعوذ بالله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، قال: ويمسي كافرا. كم بين الصبح وبين المساء؟ 12 ساعة أقل، قد تزيد قد تنقص، لكن مهما كانت فالوقت قصير. ما قال يمسي يصبح مؤمنا ويمسي عاصيا، يمسي مثلا شاربا للخمر أو يمسي سارقا أو يمسي مثلا يعني لاعنا أو مثلا قاطعا رحم أو لاعنا، لا، قال يمسي كافرا. بعدين قال: ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يا الله، ليه؟ ايش اللي صاير؟ قال: يبيع دينه، يعني كأنها صفقة تتم في هذه الظلمات، في هذه ايش الفتن التي هي من شدتها وسوادها وعظم يعني اشتباهها على الناس كقطع الليل المظلم. قال: يبيع دينه، يبيع دينه، لكن لأن الصفقة تمت في ظلام، ما ميز بين دينه وبين دنياه، ما ميز بين الشيء الذي سيدخل معه في قبره والشيء الذي سينجيه يوم أن يقف بين يدي الله والشيء الذي سيثقل موازين حسناته. الشيء الذي سيبيض صحيفته والشيء الذي سيجعله يمر على الصراط بأمن وأمان بسبب إيش؟ هذه الظلمة. قال يبيع دينه، والمقابل قال بعرض من الدنيا. يا أخواني هذه الفتن، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، هذه الفتن التي يعني كما قال يعني أنس رضي الله عنه حينما يقول أحد أظن أحد التابعين يقول أتينا إلى أنس بن مالك نشكو له ما نلقى يعني من أظن الحجاج أو، فقال أصبروا، يقول فإنه لا يأتي زمان، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلذلك إيه أخواني يعني كيف النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وإعانته؟ النجاة إن الله جل جلاله يتولاك ويقذف في قلبك من النور ما ينير لك في هذه الظلمات، فتعرف الحق وتعرف الباطل. لو الناس كلهم وقفوا يزينون لك الباطل أنت معك نور في قلبك تدري إن هذا باطل، لو الناس كلهم يعني سلكوا هذا المسلك أنا ما أسلك هذا المسلك. لماذا؟ لأن الله قذف في قلبي من النور ما يجعلني أميز الحق من الباطل. وأقرب وسيلة يا إخواني بل أسهل وسيلة يعني لعظم الأمر وخطورته، الله سبحانه وتعالى أعطانا وسيلة سهلة للإنسان الصادق اللي خايف على نفسه. إيش الوسيلة هذه؟ قال بس ألزم ذكر الله سبحانه وتعالى، كن ذاكرا لله في كل حين. لذلك قال وأوسط منازل القوم، قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ليش؟ قال ليخرجكم، يعني معقوله الله سبحانه وتعالى يعني أن تذكر الله في كل حين فيذكرك الله في الملأ الأعلى في كل وقت وفي كل حين ويباهي بك الملائكة ثم تأتي فتنة ويترك الله تنحرف فيها؟ حاشا وكلا. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال وكان بالمؤمنين رحيما، لأن الله يعلم ضعفك يا ابن آدم، يرحمك الله، يعلم الله ضعفي وضعفك وعجزي وعجزك وأننا بسطة ومساكين أمام الفتن، أمام المغريات، أمام الشهوات، أمام المؤثرات. فإذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فلذلك يا أخوان إحنا محتاجين دائما وأبدا أن يكون الله معنا. شف موسى عليه السلام يوم الله سبحانه وتعالى أرادوا لهذه المهمة العظيمة، هذه المهمة الضخمة، هذه المهمة الجبارة، وهي أن يذهب يدعو هذا الطاغية فرعون إلى الله سبحانه وتعالى. إيش قال موسى عليه السلام؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وش بعد؟ قال واجعل لي وزيرا من أهلي، أبي واحد يعيني. ثم اختار هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. شو له؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لاحظ أبي موسى معه يقول يا رب أشركه في أمري، وفعلا يقولك أبرك دعوة دعاها إنسان دعوة موسى عليه السلام لأخيه، فيوم دعا له الله اصطفاه واختاره نبي. أي بركة أبرك من هالدعوة ذي؟ زين، لكن قال أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. وهذا يا أخواني فيه دليل إن الإنسان لا يسير في الطريق لوحده. تقول والله خلاص الحال يا بجس أذكر الله، واو واو ما أنت ضعيف مشيكين، تبدأ لحالك في ذكر الله لكن يجيك الشيطان يوم تدري وثره مطلعك في عالم آخر ومشغلك بالدنيا أو مشغلك يعني بأشياء يعني ربما ما خطرت على بالك في يوم من الأيام. لذلك استعن بالله جل جلاله، ثم بالجليس الصالح، بالرفيق الصادق الذي فعلا إذا جالسته وإذا صاحبته أعانك على ما يرضي ربك سبحانه. إذا جالسته وصاحبته أعانك على الاستعداد لأي شيء، استعداد للآخرة، استعداد لما بعد الموت، الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، دائما وأبدا يعينك على الصلوات الخمس، يعينك على السنن، يعينك على ذكر الله، يعينك على مجالس الذكر، يعينك على برك بوالديك، يعينك على صلة الأرحام، يعينك على غض بصرك، يعينك على قراءة القرآن، على الأذكار الصباح والمساء، يعني يعينك على ما فيه نجاتك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك شوف موسى عليه السلام طلب المعين كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يوم الله قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، موسى عليه السلام خاف من فرعون، فرعون طاغي منتي، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني ما يعطينا فرصة، ومن يبي يأخذ يعطي معنا غشيه من خبل مهبول، ما هم يعطينا فرصة ما يسمع منا حتى ممكن يتأثر ممكن يتأثر. لكن الله سبحانه وتعالى قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب أنت وأخوك بآياتي، لكن حتى أكون معكم وأنصركم وأحفظكم لا تنيا في ذكري، يعني لا تفترا ولا تقصرا ولا تغفلا عن ذكري سبحانه وتعالى. ما أحوجنا يا إخواني لهذا الكلام في هذا الزمن، ما أحوجنا إلى الجليس الصالح الصادق الذي يذكرك إذا نسيت، ويعينك إذا ذكرت، ويشجعك إذا أطعت، ويعظك إذا يعني عصيت. كم حنا محتاجين لك. وما أحوجنا يا إخواني أننا يعني نلازم نحن كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، أن نكون ذاكرين ومذكرين ومع الذاكرين، أن يكون ذاكرا مذكرا ومع إيش؟ مع البيئة الذاكرة. كذا بإذن الله يا إخواني يكون الإنسان يعني في حصن حصين وفي أمن وأمان. ليش؟ ما هي بقضية يعني ذكاء ولا يعني عبقرية، ولكن لأنك تصبح جليس الملائكة. تصبح إيش؟ تصبح الملائكة أنت يعني من يراك يرى أنك تجالس فلان وفلان، لكن في علم الغيب أنت تجالس الملائكة. وهذا الكلام قرره ابن القيم رحمه الله، قال مجالس الذكر هي مجالس الملائكة، يقول ومجالس الغفلة هي مجالس الشياطين. يقول فاختر أي الجلساء تريد، شدك يعني أنت، يقول اختر أي الجلساء. يعني الآن لو أنك بتركب طيارة زين ولله المثل الأعلى، ولا بتركب تبيس بالنقل الجماعي، ولا المهم أنك تبي تمشي بتتركب يعني سيارة أو طيارة فيها مجموعة ركاب، وقال لك الكابتن أو المضيف اللي يعني ينظم يوزع الركاب، وأنت ما تدري إلى الآن هو الآن ينظر كذا، وإذا في واحد هناك جالس وجنبه كرسي فاضي ما شاء الله تبارك الرحمن، رجل نظيف ومرتب وما شاء الله وجهه يعني وجه يبشر بالخير، وما شاء الله رائحة الطيب ورائحة العود ورائحة العلوم الطيبة، وترى عليها السمت والوقار، وجنبه كرسي فاضي، وبالمقابل أو بالجهة الثانية واحد أستغفر الله وأتوب إليه، شكله يعني قذر وصخ، وعيونه تجدح شرار، ويعني نظراته وتحس أنه يعني مرعب، وجنبه كرسي، وأنت الآن ما تدري أنت منا ولا من، وش ودك؟ لا شك والله ودك منك، لا نفس الكلام يا أخواننا، بس ترى ما تبي لك كثرة كلامي. مجلس لا يذكر الله فيه فهو مجلس غفلة، أهله في حسرة وندامة، وتحفهم الشياطين، ولا يخلو غالبا من غيبة أو نميمة أو فحش أو لعن أو سب أو شتم أو أقل قليل شاشة تشتغل فيها، يعني وإن كانوا يدعون أنهم ينظرون أخبار تجد فيها تطلع لك مذيعة متكشفة متبرجة، الموسيقى، الأخبار، يعني أمور إما يعني جمعت منها سيئات فأنت لن تجمع حسنة، وإلا في المقابل البديل مجلس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى تجلس فيه أقل قليل، إذا ما سمعت خير فإنك لن تسمع شر، لا تسمع فيه غيبة ولا نميمة ولا لعن ولا سب ولا شتم ولا فحش، بل ما تسمع إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. فأنت تقول اختر أي تبي أنت، يعني العاقل لو قيل أن ذاك المجلس يوزع فيهم 500 لكن سأقوم كأنما قمت عن جيفة حمار، والله ما أروح. وقالوا ذاك المجلس لا يأخذون منك رسوم، كنت تدفع أنت بس ما شاء الله، تقوم مغفور لك، الله يبهي بك الملائكة، تغشاك الرحمة، تنزع عليك السكينة، تطرع من المجلس يعني بقلب آخر، بس تخبر الزحمة وذا ولا يبون الناس يضيقون، فهم يعني لازم تدفع شوية فلوس بس يشوفون الصادق بس. والله العاقل يا أخواني قال أدفع الدبل في مقابل إيش؟ مقابل إني إن الله جل جل يباهي بملائكة النس، أقل قليل إني يعني أضمن إن من عمري هذه الساعة سطرت وسجلت في ميزان حسناتي، ولا أقوم يوم القيامة وأتحسر على هذا المجلس، بل إني أفرح وأتشرف وأفتخر أنني جلست هذا المجلس في ذلك اليوم في تلك الساعة في تلك اللحظة. لهذا يقول قال وأوسط منازل القوم، قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ظلمة الشهوات، ظلمة البدع، ظلمة الشركيات، ظلمة الغفلة، ظلمة الجهل، ظلمات. يعني صورها الله سبحانه وتعالى في سورة النور قوله تعالى أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن يا أخوان نحن نحتاج أن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا في قلوبنا نور حتى نخرج من هذه الظلمات، ظلمة الغفلة، الشهوة، البدعة، كل ما يعني يحرفك عن الصراط المستقيم. بإذن الله جل إن أنت لازمت الذكر فأصبحت ذاكرا واجتهدت لتكون مذكرا والتزمت مع بيئة الذاكرين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم. قال وآخر منازل القوم، طيب آخر هالمشوار وشو؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله أكبر، يوم يعني ينتقل، بل في كل مرحلة من مراحل الانتقال إلى الله يحيى بهذه التحية، بل قبلها يستحق يوم أن يأتي، يوم أن إيمانه يأتي به إلى المجالس التي يذكر فيها العظيم، يستحق أن يحيى بهذه التحية. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا الآن إيش هذا؟ وأنت في الدنيا إذا يعني أتيت بإيمانك، أتيت تريد ما عند الله، أتيت تبحث عن صلاح هذا القلب وعن زكاة هذه النفس وعن صلاح هذه الأعمال وعن رضا رب العزة والجلال، هنا يقال إيش؟ تستحق أن تستقبل بهذه الكلمة العظيمة: سلام عليكم. ليش؟ قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه. وهناك يقول: وكان بالمؤمنين رحيم. طيب، عند الموت كذلك ملائكة الرحمة تحييك بهذه التحية: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. أيضا عند الموت تحية بهذه التحية. وأعظم يا أخواني، أو من أعظم المواقف، يوم أن تساق مع ذاك الوفد المبارك، وفد المتقين جعلنا الله إياكم منهم، يوم أن تساق إلى الجنة، وإذا بملائكة الرحمن عند أبواب الجنان تستقبلك وتحييك وتبشرك وتطمنك: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نسأل الله الكريم من فضله. وهنا يقول إيش؟ قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قال: هذه آخر منازل القوم، آخر هالمشوار، آخر هذه الرحلة، إن الله سبحانه وتعالى وملائكته يستقبلونك بهذه التحية المباركة: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. إيش أعد لهم؟ ما هذا الأجر الكريم الذي أعده رب العزة والجلال لمن إيش؟ لمن ذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه بكرة وأصيلا، فاستحق بذلك أن يصلي عليه الله وملائكته ويخرجه من الظلمات إلى النور، واستحق رحمة الله وكان بالمؤمنين رحيما، استحق أن يحيى بهذه التحية سلام. ماذا أعد الله جل جلاله له؟ ورد يا أخواني في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا يعني من النعيم ومن قرة العين ومن اللذات ومن الشهوات ومن المحبوبات ما لا عين رأت. رح يا شيخ صل وجل في هذه الدنيا كلها واسأل عن كل ما في هذه الدنيا، يعني وش أجمل ما في هذه الدنيا، انظر إلى أجمل نساء الدنيا وإلى أجمل مناظر الدنيا وأجمل حدائق الدنيا ومنتزهات الدنيا وأجمل أطعمة الدنيا، انظر يعني اذهب واسأل ما أجمل ما في هذه الدنيا وانظر إليه. الله جل جلاله أعد لك شيء لو من أول الدنيا إلى آخر الدنيا جمعت كل جمال في هذه الدنيا، الله جل جلاله أعد لك في الجنة ما لم تر عينك، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يمكن أنت ما تشوف لكن واحد يوصف لك زين، يمكن أنت ما رحت والله، قال والله وين سافرت بالإجازة، قال والله رحنا مثلا لمدري وين، للنمسا ولا لإيطاليا ولا من هنا ولا من هنا، ما شاء الله. ويجلس والله يا شيخنا يا شيخ أشياء والله يا فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه زين، يوصف لك من متع هذه الدنيا. لو اجتمع أهل الدنيا كلهم يصفون لك أجمل وأطيب وألذ ما رأوه وما ذاقوه وما عايشوه، فإن في الجنة ما لم إيش ما لم تسمع أذنك ولا أذن سمعت. بعدين قال ولا خطر، يعني في شيء يعني ما يمكن أنك تشوفه ولا تسمع، لكن يخطر في بالك أشياء تحس أنها جميلة زينة، لكن تدري أنت أنها ما يمكن تجي في الواقع، ما يمكن. لكن في حتى الذي في الجنة حتى هذه الخواطر التي يعني وجودها في الواقع صعب أو مستحيل، قال حتى ما في الجنة ما يخطر ولا خاطر في قلبك ولا خطر على قلب بشر. ثم قال اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني في شيء فوق ما يتصور هذا الإنسان. إذا كان كما جاء في بعض الأحاديث يعني الحورية من الحور العين، حورية من الحور العين، أنها لو أطلت على أهل الدنيا يعني زي ما يقولوا لو تويت ويتك تطل طلة على أهل الدنيا، يعني لحظة لمحة البصر، إيش اللي يصير؟ يقول لأضاءت ما بين السماء والأرض، بس طلة بس. يقول لو بزقت يعني تفالها، لو تفلت في بحور الدنيا لانقلبت إلى مياه عذبة. وين راهين احنا بالعالم عايشين؟ واحد الان استغفر الله نتوب اليه تجد انه لاجل يعني شهوه بسيطه يبيع دنياه واخرته. لكن لو انسان فكر يا اخواني ماذا ينتظرك في الاخره، وترى هذا الكلام الذي تسمعه هذا النعيم لا يجيك الشيطان يقول انه بعيد، لا مو بعيد، يمكن ما بينك وبينه الان الا يمكن لحظات، يمكنك أنت الآن أو أنا أو الثالث أو الرابع، يمكننا الآن في الأنفاس الأخيرة. أحد عنده كرت ضمان أني إلين 1450 هجرية باقي إن شاء الله، يمكن واحد منا الآن خلاص ملك الموت بالطريق جاي، ومتعود بعد المغرب بعد العشاء العيال يحطون العشاء ومجهزين، يمكن مسوينا العشاء اليوم على رغبك، وش تبي يبقى عشر يوم؟ قلت أبي كذا، وقالوا السم ومجهزينه علشانك، لو باختيارهم حطوا عشاء ثاني لكن علشانك مخليه، وما دروا أنك ما أنت باكل، ما دروا أنك إيش ستنتقل إلى عالم القبور هناك إلى عالم البرزخ. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ما أحد، فليس بيننا يا أخواني وبين ما نسمعه من نعيم الجنة إلا فقط أنك تموت بس. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يعني دقة تعبيره عليه الصلاة والسلام قال الجنة أقرب إلى أحدكم من إيش؟ لو قيل لك الجنة أقرب لك من عنيزة، أوه بعيد ولا قريب؟ قريب صح؟ الجنة ترى أقرب لك من عنيزة، والله بلاش قريب والله من بعيد. كيف لو قيل لك أقرب لك من مثلا أم تلعة؟ بشر قربت وصلت أم تلعة، لا الشرطة. كيف لو قال لك أقرب لك من دوار الشرطة؟ قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله. يعني وش المسافة بينك وبين عزكم الله شراك النار؟ أنت ملاصق بس أنت لابس نعالك عزك الله، يعني كأنها ما بينكم هنا شيء. الأمر المخيف الآخر يا أخواني، قال والنار مثل ذلك. لا تحسب الجنة مثل شراك نعلك والنار بعد أمريكا إنك، لا ترى كلهم النار أيضا قريبة إنك مثل شراك نعلك. إيش معناته؟ معناته إن كلهن قريبات وأنت قريب منهم. اجتهد في كل ما تستطيع، ولا تضيع وقتك ولا تضيع عمرك ولا تضيع حياتك، ترى هي حياة واحدة بس، نفس واحدة، لا تخاطر بها. اجتهد طالما أن الجنة قريبة والنار قريبة، اجتهد أنك إيش؟ أنك تقترب إلى الجنة. بقدر ما تقترب من الجنة تراك بقدر ما تبتعد عن النار، وبقدر ما استغفر الله ونتوب إليه أسأل الله حضره وإياكم، بقدر ما تتكاسل وتتراخى عن الجنة تراك بقدر إيش؟ ما تقرب إلى النار، سواء شعرت أم لم تشعر. لأن هذه سنة الله، الذي لا يتقدم فإنه يتأخر، الذي لا يتقدم فإنه يتأخر، وليس هناك وقوف البتة. فلذلك يا أخوان الله وفقنا وإياكم، قال بس كيف حنا الآن نجتهد طالما أننا أحياء، طالما أننا في هذه الدنيا، طالما أن هذا القلب ينبض وهذا النفس يدخل ويخرج، أننا يا أخوان نستعد وأن نكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. زي ما ذكرنا يا أخواني، ما يبي لها ترى يعني شهادات ولا مليارات ولا أحساب ولا أنساب ولا عقارات، كل هذه الأشياء لا يفهم مني أني أزهد بها، لكن نقول هذا الكلام لأنها نستغفر الله ونتوب إليه، هي التي قد أشغلتنا الآن، وهي التي أصبحت هموم المسلمين الآن. دعنا من الكفار، المسلم تجد يصبح ويمشي وهذا همه هذه الدنيا. طيب والآخرة؟ كان آخرة هذا نصلي الحمد لله، يعني حصر الآخرة الأبدية السرمدية فقط، ما أعطاها إلا 10 دقائق، ومثل ما ذكرنا فقط هذا الجسد بس، أما القلب لم يأتي بعد، القلب يخوض في الدنيا. طيب والدنيا الذي نعلم أننا سنفارقها وأننا لسنا مخلدين فيها وأننا وجدنا فيها من أجل نتزود الآخرة، مع الأسف ونستغفر الله ونتوب إليه نجد أننا قد أخذت يعني أوقاتنا وأخذت أنفاسنا واستهلكت أجسادنا واستهلكت قوانا وطاقاتنا كلها صرفت. فإذا واحد قلت له صر ركعتين شو يقول؟ قال والله ما أبي حيل، ما أبي حيل. إيش ما بك حيل؟ ناقل جبل من مكانه، جاي ما شاء الله محرر من فلسطين، ولا وش انت مسوي؟ ما سويت شيء. قال لا والله كان عندنا مباراة. ما شاء الله تبارك الله، ركعتين ما تبي منك ولا واحد بل ألف مما الجهد الذي بذلته، سواء في مباراة أو في السوق أو في مثلا امطاعس وكشته وروحه جاية، والركعتين ذهلي تبقى في رصيدك، وما بذلته في شهواتك هذا ستحاسب عليه، فليتك فقط ليتك تسلم من تبعاته. لكن يا أخوان الأمر يحتاج إلى مجاهدة، وكل ما مثل ما أني ذكرنا في الحديث قبل قليل، يعني كل ما يعني يوم يقربك إلى الله، هذا اليوم تزداد فيها المغريات والشهوات والفتن، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأسر أو على مستوى القرى والمدن أو على مستوى الدول أو على مستوى العالم كله، كما نرى الآن التكنولوجيا ونرى الانفتاح ونرى شيء يعني ما كنا نتصور أو نتخيل هذا الأمر أنه يوم من الأيام سيكون. وكل يوم أنا وأنت نتأخر فيه، مثل ما يقول أحد المشايخ، يقول يعني هذه النفس يقول مثل الشجرة، الشجرة الآن توها طلعت الآن مائلة، قال كل يوم تتأخر عن تعديلها ترى اليوم الذي بعده يكون أصعب، لماذا أصعب؟ لأن هي تكون يعني عروقها انزلت في الأرض أكثر، وكذلك اشتدت وقويت، وأنت ضعفت قوتك. بالأمس قوتك يعني 70% وهي مقاومتها 20%، تأخرت يوم ازدادت صارت 22% وأنت نزلت 68%. تقول بكرة إن شاء الله نزلت 65% ازدادت 25%، وكل يوم أنت تضعف وهي تقوى. ويوم تدري باللمحة البصر إذا كان الله مد بعمرك، وإذا بك شايب كبير، وإذا نفسك لا تعودت على طاعة ولا تعودت على قيام ليل ولا تعودت على تلاوة قرآن، ولا لسانك ما تعود على ذكر الله، ولا تعود على صلة أرحام، ولا تعود على بر الوالدين، وإذا واقف على الحفة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فأقول الآن يا أخوان، إنسان يبادر نفسه ولا يقول يعني كل دقيقة يعني تتأخرها أنت يعني لا تعلم ماذا يعني ينتظرك، ولا تعلم ماذا يعني سيصيبك في هذا اللي تأخرت عنه. فمن الآن يعني أوصي نفسي قبلكم أيها الكرام، فكلنا ذاك الرجل المقصر، من الآن من الداخل في هذا القلب إني أعزم عزيمة صادقة إني من الآن يا الله إنسان ثاني. وكما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول يعني الأيام ثلاثة، الأيام ثلاثة، يقول يوم مضى، يوم مضى، هذا لك في سنة تقدر ترجعه؟ ما تقدر. ويقصد يوم يعني العمر اللي مضى، سواء 20 سنة 30 50 أقل أكثر، مضى انتهى بزينه وبشينه. طيب كيف أنا أسلم من تبعاته؟ قال تسلم من تبعاته بأن تستغفر الله وتندم على ما قصرت فيه فيما مضى. وهذا يقول يعني عمل بسيط ما يبي من كلافة، من الداخل يا الله كيف راح عمري الآن 20 سنة 30 سنة وأنا مقصر في هذا، مقصر في القرآن، مقصر في السنة، مقصر في بر الوالدين، مقصر في صلاة الأرحام، مقصر في طلب العلم، مقصر يا الله، يا الله لو ترجع عمري كان أملأ هذا الوقت بطاعاتك وعبادتك وتستغفر، تلزم الاستغفار، تلزم الاستغفار. يقول وهذا عمل ليس بشاق. إذن الماضي يقول تسلم من تبعاته بالندم والاستغفار. طيب المستقبل بكرة بعده اللي بعده اللي بعده، قال هذا في علم الغيب، هذا ما تدري أن تلحق ولا ما تلحق، هل تدرك ولا ما تدرك. زين طيب إيش الواجب؟ قال تنوي فيه إن عشت أن تعمره بطاعة الله. أنوي يا الله إذا أنت حيت بكرة، بكرة بطيعك يا رب، إن شاء الله بكرة فيما مضى عصيتك في كذا، عصيتك في كذا، إن أمد إن يعني إن أمددت بعمري يا الله فلن أعصيك غدا. أمس قبل أمس اللي قبله مثلا تفوتني صلاة العصر، تفوتني صلاة الفجر، تركت قيام الليل، تركت سنن، تركت، يا رب إن أحيتني فأنا أنوي نية صادق إني ما أتركه. قال وهذا أيضا عمل قلب بعد، ليس عليك في مشق. ماذا بقي؟ يقول بقي يومك الذي أنت فيه، بل لحظتك التي أنت فيها. يقول لحظة واحدة أو يوم واحد ما تستطيع أن تقيم نفسك فيه على طاعة الله، أيا كانت يعني مصيبة التي عندك. يعني لو قيل لك اليوم بس يا أبو فلان تكفى اليوم، نبي الصلوات الخمس مع الجماعة ما تفوتك أول ما يدخلك في المسجد، زين السنن الرواتب تكفى لا تخليها، القرآن اليوم نبيك يعني بعد كل صلاة تقرأ لنا جزء، ترى ما ياخذ منك إلا ثلث ساعة وإن طولت 25 دقيقة بس، عدك طلعت من بره ولقيت أبو فلان جالس تسولف أنت وياه بالحلال وبالغنم والسيارات وهو لين راح لكم نص ساعة، أقلت لا والله مشغول أقلت، وبدأ سالفة جرت سالفة لين وقفت نص ساعة، أنت اجعلها مع القرآن. وكذلك أبي منك تكفى ربع ساعة أنت اللي حددها، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، شف لك أحد من أقاربك في في في البدايع، إما عمه أو خاله أو عم أو خال أو ابن عم أو ابن خال أو أمهم من أقاربك من أرحامك، وزره زيارة في الله صلة رحم. وأنت طالع منه مرة مستشفى تلقى ناس مرضى بهالسرة، أيضا زر زيارة مريض لك 10 دقائق 5 دقائق. وأيضا وأنت مار تشوف لك عمال البلدية، عمال يعني مساكين تغربوا عن أهلهم، تغربوا عن ديارهم، اتركوا آبائهم وأمهاتهم ويعني أطفالهم وزوجاتهم، ربما باعوا كل ما لديهم في سبيل أنهم يأتون يعني يحصلون لقمة العيش، وراتبه كله وش ما يجي 300 ريال 400 ريال، وشهرا يجي وشهورا ما يجي زين. فتصدق بما ولو بريئ ولو بريئ. وكذلك حافظ على سنة الضحى ركعتين وإن زدت 4 فأنت على خير. وكذلك صل الوتر وأقل ركعة، وحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء، بس تكفر بيك اليوم بس. ونبي نعطيك في نهاية اليوم إذا حفظت عليهم كلهم نبي نعطيك لك 2000 ريال 3000 ريال. هل أحد مني يا أخواني يقول صعب لي؟ بس اليوم بس اليوم. وبكرة الفجر إذا فعلا شفناك مضبط كل أمورك 3000 ريال بمقبال. تبي نقول ناس سهل سهل يوم واحد يا بلا، بس لا تنظر الحرام، لا تسمع حرام، لا تغتاب أحد، لا تروح مجالس غفلة، ولا تسوي كذا، تجد أنك تقول سهلة يا شيخ يوم سهل أني أضبط نفسي. نفس الكلام يا أخواني، لكن اجعلها أنك تبي ما عند الله سبحانه وتعالى. لا تقول بكرة بعد، لا لا لا، أنت تضبط نفسك اليوم. وإذا أصبحت وأنت الحمد لله ضابط نفسك، احمد الله أنه وفقك أمس وأنه أمد بعمرك، واسأله أنه يتقبل منك أمس، وأنه مثل ما وفقك أمس اسأله يوفقك اليوم. وكما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر يقول أخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ في بعض الروايات قال خذ من صحتك لمرضك. أنت الآن صحيح طيب، ما تدري بكرة وين أنت، هل أنت بتصلي مع الجماعة ولا منوم بالمستشفى؟ قال خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني دام أنك حي اعمل لنفسك، بكرة لا مت، ما حد مصلي عنك، ما حد داعي لك، ما حد مصدق عنك، ما حد صايم عنك، ما حد قاري القرآن عنك، كلنا بينشغل عنك. الطيب اللي لا ذكرك الله يغفر له ويرحمه، هذا الطيب، غير اللي يمكن ينساك ولا حتى الدعاء ما يدعيه. فيقول ومن حياتك لموتك، في بعض الروايات يقول وعد نفسك من أصحاب القبور. لا تعد نفسك من أهل الدنيا فتبدأ تنافس في شهواتها وتبحث عن أن تنغمس في في في ملذات، لكن عد نفسك من أصحاب. والله يا أخواني ما هي إلا لحظات، ما هي إلا لحظات كلمح البصر، إلا وإذا ملك الموت ينزل عليك، وإذا بهذه الدنيا تنكشف لك حقارتها، وإذا بمعالم الآخرة تلوح أمام عينيك، وإذا بملائكة الرحمة ملائكة بيض الوجوه، وإذا هم ما شاء الله هم الوفد المرافق لملك الموت. يقول عجل ملك الموت اقبض روحه أعطنا إياها من تولى أحد. بس الآن أنت اجتهد، خليك إذا جيت تنام لك الحمد لله تقول إن قبضت روحي فالحمد لله قبضت على خير، ما تقول ها يا ولي الله يستر الله ما أدري يا رب بس عطني هالمرة ويسهل الله بعدين. لا لا لا لا، أنت الآن اضبط نفسك، أنت الآن يعني لا تنام يعني ليلة إلا وأنت مستعد بإذن الله جل جلاله لملك الموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكم يحب يرضى، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. جزاكم الله خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.